الحمد لله الحمد لله على ما أعطاك الحمد لله الحمد لله على ما كتب لي الحمد لله على ما كتب لي الحمد لله الحمد لله على ما أعطاك كتب Thank you.